يقرأ قول إن الذين أرادوا أن يدمروا الإسلام ويمزقوه في نفوس الناس في شكل الطبقة تمركزوا في الأماكن الحساسة كالإعلام والمدارس والصحف. فأقول لماذا لا يوضع في كل مؤسسة مسؤول يقوم هؤلاء المدمرين؟ أما هي الخطة الملموسة لذلك وأنتم علماء نجد ما دمتم على قيد الحياة والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.